الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، أولا نذكر بإخلاص النية لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا أن نقوم بالواجبات وأن نجتنب المحرمات، فنحن امتثالا لأمر الله نقوم بالطاعات، لا رياء، ليس لأجل الناس. فالرياء ذنب من الكبائر مهلك لصاحبه، ويخرج من هذا العمل وليس له ثواب بالمرة. Praise is due to Allah. Allah is the one who has no beginning, no end, exists without a place. Allah, the one who is not a body or a mass or an object, the one who doesn't resemble any of the creations, the one who is not like any of the creations. He cannot be measured, he cannot be partitioned, he cannot be dismantled or assembled. And may Allah raise the rank of our dearest Prophet and Master Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, whom Allah ta'ala sent to the people as mercy. The first thing Sheikh Jameel hafidhahullah started with is to remind us about ikhlasun niyyah, which is sincerity in Islam. And he's telling us that it is one of the main things, the starting points before the good deeds, so that our good deeds can be accepted. We have been ordered to do the good deeds with sincerity, since without sincerity, meaning with insincerity, with the riya, the person would lose the reward for performing the lawful deeds. So the deed is performed, but the person loses the reward and in addition acquires a sin. والرياء هو أن يعمل الإنسان عمل البر، أن يعمل عمل الطاعة بقصد أن يمدحه الناس لأجل أن يثنوا عليه. وأما الإخلاص فهو أن تعمل عمل البر والطاعة لأنك تريد الثواب من الله، أي قصدك يكون أن تحصل على الأجر والثواب من الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. فمن حضر مثلا في الدرس درس أو استمع وكان مرائيا لا ثواب له في هذا التدريس أو في هذا الاستماع، وعليه معصية من الكبائر ويخرج بلا ثواب. والرسول عليه السلام يقول: اجتنبوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، أي ذنب من الكبائر. لعظم هذا الذنب سماه الرسول عليه الصلاة والسلام بالشرك الأصغر. شيخ جميل says: الرياء insincerity is a great sin in Islam. And what the definition of الرياء is, it is for one to perform the lawful deeds wanting the people to praise him, not wanting the reward from Allah Ta'ala. And contrary to riya is sincerity, which is al-ikhlas, and that is for one to perform any lawful deed, being an obligatory or an optional permissible lawful deed in Islam, with the intent that he wants to be rewarded from Allah Tabaraka wa Ta'ala for the performance of the deed. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, اجتنبوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. And this hadith means that this sin of riya would cancel the reward of the good deed if it came with performance of that deed. With this riya in place, in sincerity, the person not only loses the reward but also acquires a sin. And the meaning of the hadith, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, meaning, this hadith means that all lawful deeds, for the person to be rewarded upon their performance, one must have the sincerity, which is the intent to perform the deed بِاللَّهِ تَعَالَى, wanting the reward from Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى and nothing else. وَسَنُعْطِ إِنْشَاءَ اللَّهِ أَمْثِلَةً عن بعض الصوفية الصادقين، ثم نحذر من بعض الدجاجلة أدعياء التصوف، لأنه فرق بين الصوفي والمتصوف. بعض الناس يدعون التصوف وهم محرفون لمعنى التصوف. هؤلاء لا ينظر إليهم ولا عبرة بهم، وإنما من أراد أن يعرف الصوفي الحقيقي فليضعه في ميزان الشريعة. هذه انتبهوا لها: كل من رأيتموه يخالف الشريعة ويتستر بذلك باسم الشريعة، اعرفوا أنه دجال لا علاقة له بالولاية ولا بالمشيخة، لأن الإنسان لا يصل للولاية ولا يصل للتقوى ولا يصل للصلاح ولا يصل إلى الكرامات إلا بعلم أهل السنة، إلا بعلم أهل السنة والعمل بهذا العلم، والعمل بهذا العلم يعني علم وعمل مع الإخلاص. فمثلا لو رأيت إنسانا يدعي أنه ولي لكنه ما سبق له أن حصل الفرض العيني، تعرف أنه فارغ. لو أظهر العجائب، لو ظهرت العجائب على يديه، فظهور العجائب على يديه ليست دليلا للكرامة والولاية. ما هو دليل الكرامة والولاية؟ الاستقامة. الاستقامة، الاستقامة عين الكرامة. فمن سبقت له الاستقامة وعرف بذلك وكان أخذ العلم بالتلقي من أهله، هذا الذي إذا ظهرت على يده العجائب تقول هذا ولي وهذه كرامات. وأما أن تظهر العجائب على يديه وهو لم يحصل علم أهل السنة، يعني لم يأخذ هذا القدر من علم الدين الضروري ولم يعمل به، فهذا لا يكون من الأولياء ولا يكون ما ظهر على يديه من الكرامات. أليس الدجال الأكبر لما يظهر تظهر على يده العجائب؟ هل هذه العجائب تكون كرامة له؟ لا، هو دجال، هو عدو الله، يدعي في الأول النبوة ثم يدعي الألوهية. هذا الدجال الأكبر لما يظهر تحصل على يديه العجائب، هذه العجائب ليست كرامة له وليس دليلا على الولاية. إذن الاستقامة عين الكرامة، والشرط في ذلك تحصيل علم أهل السنة والعمل به مع الإخلاص، هذا شرط لا بد منه لتحقق معنى التصوف والولاية في الإنسان. Sheikh Jamil tells us also about how he will be giving us examples about the true Sufis and the deviants who are not true Sufis but alleged or wannabes who claim to be ones when in reality they're not. He tells us that the mark of a true Sufi is firstly looking at this person and seeing that he did acquire the minimum requirements of the Islamic knowledge. What we call the obligatory knowledge is a certain portion of the Islamic knowledge without which the person cannot progress to becoming a Sufi or a leader of Sufism. You see that the person is not connected and embraces the Islamic knowledge. Any method that is not built on the knowledge, because it's a great sin leaving the knowledge, how can he reach the level of wali when he is committing this great sin of not having the correct knowledge? So, in conclusion, we cannot separate the Islamic knowledge, the knowledge of Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, the proper belief, the proper work and performance of the good deeds with sincerity from Sufism. If a person does not show all these, there is no way they can be Sufis. If anything, they are claimants, meaning they claim to be Sufis, they are alleged Sufis, they want to be called Sufis, but the reality of their condition is that they are far, far, far away from it, and some of them might be with beliefs that are blasphemous. So it must be with knowledge, and it must be the knowledge of Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, meaning the correct knowledge, and it must be with the taqwa, the piety, performing the lawful deeds, staying away from the sin, and with sincerity. من أمثلة الصوفية الذين يضرب بهم المثل وهم من أولياء الله الكرام وهم من أصحاب المقامات العالية ومن أصحاب الكرامات الظاهرة الباهرة ومن مؤسسي الطرق الإمام السيد الغوث الكبير أحمد بن علي أبو العباس الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي كان في القرن الخامس الهجري أو كان ولد في أوائل القرن السادس الهجري رضي الله عنه، ولد في سنة 512 للهجرة، توفي رضي الله عنه 578 للهجرة، وفي سنة 555 للهجرة حصلت معه تلك الكرامة العجيبة والتي هي معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لما جاء فزار قبر الرسول، الرسول مد يده الشريفة من القبر فقبلها الإمام الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه. هذا من أئمة الصوفية، هذا يضرب به المثل، جمع بين العلم والعمل والتصوف والزهد والولاية. One of the great Sufis of all times is Imam Ahmad al-Rifa'i. And then Imam Ahmad was born in 512 Hijri. And we go back some 900 years to that time. He is a person who had gathered between many matters, the knowledge, the acts of worship, the piety, staying away from sin, and total detachment from the worldly matters. And he is the one who received a great extraordinary matter, which is a miracle to our Prophet ﷺ, and is a karama a great extraordinary blessing, act which is unusual. It happened with him, as is the case with many, many, many awliya of Allah tabaraka wa ta'ala. At a certain year, he was visiting the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the Prophet had put his hand forward from the grave, and the people saw the hand, they were around, saw the hand of the Prophet, how he shook, Imam Ahmad al-Rifa'i, shook the hand of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and that was something that was extraordinary, unusual, not something that happens to normal people, but it happens to awliyaillah tabaraka wa ta'ala. He was blessed with that, and that tells us of the height of his level. Previously, Sheikh Jamil told us that if a person was empty from knowledge, we have to remember al-istiqamah, it being the mark of the person who is a true Sufi. And he tells us that if a person does amazing things, things that we call wonders these days, even if he does them, if he doesn't have the knowledge, it doesn't mean that this person is a wali. The true mark of a wali is his correctedness and following the true path, al-istiqamah. However, Imam al-Rifa'i gathered both. He had the wondrous matters happening to him, these amazing, extraordinary matters, unusual things happening to him, but he also was on the correct path because he had the knowledge. يقال له رضي الله عنه أرضاه أبو العلمين لأنه رفع له لواء الغوثية مرتين، مرة في حياة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، ومرة بعد وفاة الشيخ عبد القادر الجيلاني. هما كانا في عصر واحد وفي بلد واحد. الشيخ عبد القادر كان في بغداد، والسيد أحمد رضي الله عنه كان في واسط في أم عبيدة، لكن الشيخ عبد القادر كان من حيث السن أكبر من السيد أحمد. فبعدما توفي الشيخ عبد القادر رفع لواء الغوثية مرة ثانية في دولة أهل الله للسيد أحمد الرفاعي، تأكيدا على علو قدره وشأنه وغوثيته رضي الله عنه وأرضاه. ويقال له أبو العباس، ويقال له شيخ العريجاء لأنه شفى بنت صغيرة عرجاء بإذن الله عز وجل. هذه عريجاء تصغير عرجاء، كانت بنت صغيرة عرجاء حدباء قرعاء، شفاها بإذن الله، الله أعطاه هذه الكرامة. أمها كانت رفاعية، كانت من جماعة السيد أحمد، وكانت لا تلد. نذرت مرة إن جاءها مولود أن يكون خادما في الحدادية، هذه قرية في العراق وأهلها من السادة الرفاعية. نذرت إن جاءها مولود أن يكون خادما في الحدادية لمن يرد ويأتي من السادة الرفاعية وللرفاعية في البلد. فبتقدير الله هذه المرأة حملت ووضعت، لكن طلع المولود أنثى. هذه البنت، هذه الصغيرة المولودة، لما آن أوان مشيها طلعت عرجاء وكانت حدباء في ظهرها، ثم لما بدأت بالمشي أصابها مرض في رأسها فتناثر شعر رأسها فصارت قرعاء. فصارت البنات، بعض البنات الصغيرات في القرية، يستهزئن بها وهي تنزعج تتأذى. مرة جاء السيد رضي الله عنه لزيارة الحدادية، فخرج كل أهل الحدادية لاستقباله، هم رفاعية من جماعته، وكان بينهم هذه البنت الصغيرة مع أمها. فلما اقترب الإمام رضي الله عنه جاءت هذه البنت الصغيرة، ماذا قالت له؟ يا سيدي، أنت شيخي وشيخ والدتي، ولعل الله بقربك من رسوله، لأنه هو من ذرية الرسول، من ذرية السيدة فاطمة، من ذرية علي، من ذرية الحسين رضي الله عنه وأرضاه، قالت له ولعل الله بقربك من رسوله أن يشفيني مما أنا فيه، فقد تعي تعبت روحي من استهزاء بنات الحدادية بي، فأخذته الشفقة لأجلها، وهو كان يضرب به المثل في تواضعه وفي شفقته ورحمته بعباد الله، فتأثر بحالها رضي الله عنه، ثم توجه إلى الله بالدعاء وقال لها: إذني مني، اغتربي. هي طفلة صغيرة، فوضع يده الشريفة المباركة على ظهرها ومسح فاستقام، ومسح على رجلها فتقومت بإذن الله، ومسح على رأسها فنبت شعر رأسها في الحال، فصار يقال له شيخ العريجاء نسبة لهذه العرجاء الصغيرة التي شفاها بإذن الله. يقال له أبو العباس أبو العلمين وشيخ العريجاء رضي الله عنه، هو أحمد بن علي. سيدنا الإمام أحمد الرفاعي أو ماستا Imam Ahmad al-Rifa'i, Ahmad al-Ali, he was known by many names, Abu al-Abbas, Shaykh al-Uraja, Abu al-Alamayn. And we start with the Abu al-Alamayn bit to explain to you why he was called Abu al-Alamayn. You see, in the world of the awliya, there is a ranking system for them. And the highest is the Ghawth. And Sayyiduna Imam Ahmad al-Rifa'i was at the time when Sayyiduna Abdul Qadir al-Jailani was also alive. But he was older than him. So he had reached this level. He acquired this highest level. And he got this Ghawthiyya level. It's called the Ghawthiyya Qutub. And then again, after the death of Sayyiduna al-Imam al-Jailani, he again was given this level. So he was ranked twice as Ghawth, and that's why he is called Abu al-Alamayn. Al-Imam al-Rifa'i was also called Shaykh al-Urajat. And the story goes that he acquired the name because in a place called Al-Haddadiyya were many followers of the Rifa'iyya method, who are followers of Imam Ahmad al-Rifa'i. There was this lady who herself was a descendant from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who had vowed that if she were to fall pregnant and deliver a boy, he would serve the people of Al-Haddadiyya and he would be a servant for these followers of the Tariqa Rifa'iyya. And when she gave birth to a girl. When this girl started to walk, they noticed that she was limping and she was a hunchback. When she grew old a little bit, she had lost all the hair on her head. And she was heartbroken because the girls in the suburb, in the area of the Haddadiyya, would make fun of her because she was limpy, she was a hunchback, and she had no hair, she was baldy. What happened was that Imam al-Rifa'i came to al-Haddadiyya and everyone left their houses, their homes, and went to see Imam Ahmad al-Rifa'i. And her walking amongst the people, she was with her mom, and she saw Imam Ahmad al-Rifa'i. And she told him her story, and she had asked him that maybe if he was to read for her and inshallah touch her, she would be cured because of his relationship to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and that she was heartbroken since the little girls or the people around her, the little ones in her suburb, were making fun of her all the time, breaking her heart. He was moved by her story. And he took his blessed hand, radiallahu ta'ala anhu, and he put his hand on her back. So she stood upright then and there after he had touched her back. Her hunchback, the problem has disappeared, and she was standing upright. He put his blessed hand on her leg, and she wasn't limping anymore. And then he wiped his hand on her head, and the hair then and there grew again. And that's why he was called Shaykh al-Uraja, because al-Uraja is the limpy person. Shaykh al-Uraja, meaning the one whom Allah tabaraka wa ta'ala granted him this unusual matter of curing this girl who was a limpy girl. This is Imam Ahmad الرفاعي الكبير. وكان رضي الله عنه وأرضاه من عظيم تواضعه ومن أخلاقه الكريمة يخرج من قريته إلى مسافة يومين ليعود المريض، أي لزيارة المريض، ثم يرجع إلى قريته. وكان يخرج من القرية إلى الطريق العام ينتظر الأعمى الذي يمر فيأخذ بيده ويذهب معه يوصله إلى حيث يريد. وكان من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه أنه يقوم على خدمة مريديه بيده يخدمهم. هو لم يكن ملكا وبيت مال المسلمين في يده، لكن الله أعطاه كرامة ما أعطاها لولي قبله ولا لولي بعده. كان في كل ليلة، يعني في من باب الكرامة بسر أعطاه الله، كان يطعم في ليلة المحيا 100,000 نفس ليلة في السنة. وكل ليلة عنده في الرواق، أم عبيدة، يعني محل الذكر، مكان الذكر، بيجتمعوا المريدين والطلاب 20,000 نفس في الليلة، كل ليلة 20,000 نفس، يكفيهم طعاما صباحا ومساء، ويكفيهم شرابا ولباسا، ويقوم على خدمتهم. إذا كان في المساء يطعم 20,000 نفس كل ليلة، وفي الصباح يطعم 20,000 نفس، يعني 40,000 شخص يطعم صباحا ومساء، و100,000 إنسان يجتمعون في ليلة واحدة في السنة في ليلة المحيا، فيكفيهم طعاما وشرابا ولباسا ويقوم على خدمتهم. هذا بسر أعطاه الله، هذه بكرامة. هذا الأمر ما حصل لولي قبله ولا لولي بعده، هذا من كراماته. وكان من تواضعه يقوم على خدمتهم رضي الله عنه. صوروا يا أخواننا ويا أحبابنا، من عظيم سره أن السيد الإمام أحمد الرفاعي خرج بحياته من الأولياء أكثر من 180,000 ولي. هذا بحياته أكثر من 180,000 ولي، ومع ذلك كان من تواضعه يقوم هو لخدمتهم، ويخرج إلى مسافة يومين ليزور المريض ويرجع، ويخرج إلى الطريق العام يأخذ بيد الأعمى يوصله إلى حيث يريد. وكان يأخذ الكلب الذي أصابه الجرب، يجي كلب على الضيعة على القرية جربان، بعض الأولاد يصير يضربوا لها الكلب الجربان، يأخذ سيدنا أحمد يضعه في مكان عمل له شيء يقيه حر الشمس خارج القرية. وكان كل يوم يأتيه بالطعام والدواء، يضع له الدواء إلى أن تعافى أطلقه. هذا كلب ما كان يؤذي الناس ويضر الناس، لكن كان أصيب بهذا المرض، عالجه إلى أن تعافى أطلقه. انظروا إلى تواضعه العجيب. هكذا الصوفية، هكذا الأولياء، ليسوا فراعنة، ليسوا شياطين، ليسوا زنادقة، ليسوا دجاجلة. هذا التصوف، هذه الكرامة، هذه الولاية في السيد أحمد الرفاعي وفي أمثاله رضي الله عنهم. الإمام أحمد الرفاعي، as Sheikh Jamil just told us, was a man who was very, very modest to the point where he would go and travel 2 days just to pay a visit to someone who is fallen ill, someone who's sick. He wouldn't think to himself, this is a long trip. He would go the trip to ease the pain and console this person who is sick. He was so amazingly modest, Imam Ahmad al-Rifa'i, that he would go and stand outside on the main drag, on the main road, waiting for a blind man to come by, helping him to cross the road and get to his destination. He was so modest and had this great mercy in his heart on the creations of Allah tabaraka wa ta'ala, to the point where a dog, a stray dog, was sick, with a certain disease that comes on the skin. We call it al-jarab in Arabic. And it's a pigmentation on the skin known as al-jarab in Arabic. And this dog was not a dog that was harming people. And he took him, he made him a small place outside the town. And he would come to him every day with food and medicine until Allah Ta'ala cured the dog. Al-Imam al-Rifa'i, the head of the Rifa'i Tariqah, was looking after the dog, lillahi ta'ala. This is how modest Al-Imam al-Rifa'i was. And a special karama, a special amazing unusual matter, he was given it from Allah Tabaraka wa ta'ala. And it's a matter that no wali before him and no wali after his time has been given it. What is this amazing karama? He was able to feed 20,000 people on a daily basis, once in the morning and once in the evening, making them 40,000 people who would come to him. He would look after them. He would serve them. Allah Ta'ala gave him blessing in his time and in his ability. With all the work that he was doing, he still found the time. The food, the drinks, and the clothes, he was looking after them. In a night called Al-Mahya, and Al-Mahya is a night where they stay all night long worshipping Allah Tabaraka wa Ta'ala. These 20,000 would come to the Ruwaq, which is a place where they would meet for the dhikr, for sitting down and doing all these recitations, acts of worship. But in this one particular night, 100,000 people would be there, and he would have enough with the will of Allah Tabaraka wa Ta'ala to feed all of them, quench the thirst of all of them, and give and provide clothing to all of them. 100,000. And he would serve them all as well. Not only provide, but serve them as well. No wonder Imam Rifa'i graduated 180 or over 180,000 people reached the wilaya status by his teachings and under his wing. This is Imam Ahmad al-Rifa'i al-Kabir. ونعطي مثالا عن امرأة من هؤلاء القوم الأكارم الكبار. امرأة يقال لها فاطمة بنت أحمد ابن عبد الدائم الزبيرية، يعني من قبيلة الزبير العراقية. كانت تحفظ القرآن الكريم، وكانت فقيهة عالمة، وكانت صوامة قوامة، أي كانت تصوم النهار وتقوم الليل رضي الله عنها. جاءت مرة إلى مكة لأجل الحج، حجت وزارت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أقامت في مكة، قعدت في بيت ينظر من نافذته إلى الكعبة، ترى الكعبة من بيتها. وكانت هذه المرأة عالمة فقيهة، فصارت النساء في مكة ومن خارج مكة يترددن إليها، فصارت هي تخرج الفقيهات، صارت هي تخرج الفقيهات، وصار العلماء الرجال والمشايخ يحضرون عليها فيسمعون منها العلم ويأخذون منها الإجازة، ويأخذون منها الإجازة. وكان لها ورد من الصلاة في الليل، كانت تقوم الليل. هذه المرأة مرة فقدت بصرها، عميت، ومع ذلك بقيت تقوم الليل فتصلي، تحيي الليل وتقوم الليل في الصلاة والعبادات. جاءت امرأة تبرعت أن تبيت لتبيت عندها لخدمتها. ثم هذه المرأة التي تخدمها في مرة من المرات استأذنت منها وذهبت إلى أهلها، فبقيت هذه فاطمة بنت أحمد ابن عبد الدائم الزبيرية العراقية، بقيت وحدها في البيت. قامت في الليل كعادتها تريد الوضوء والصلاة، فكانت تبحث عن الماء فوقعت من مكان مرتفع ونزلت إلى أسفل، فتكسر ضلعان من أضلاعها، تكسر ضلعان من أضلاعها. ماذا فعلت؟ وهي في هذا الحال المؤلم، يعني حالها صعب، منه شيء سهل. تصوروا يعني واحد عظامه مكسرة، ماذا عملت؟ هل تركت صلاة قيام الليل؟ لا، بقيت تزحف وتبحث عن الماء إلى أن وصلت إلى الماء، توضأت، صلت قيام الليل، ثم نامت، رأت الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم، قال لها: ما بك يا فاطمة؟ فشكت له، قالت له: يا رسول الله، قصتي كذا وكذا. ماذا فعل الرسول؟ وكان معه أبو بكر وعمر، فأخذ صلى الله عليه وسلم طرف ردائه الشريف المبارك، الرداء هذا الطيلسان، يعني هذا الذي يوضع على الرأس وعلى الأكتاف، هذا اللي بنسميه الحطة أو الكفية أو الرداء. أخذ طرف ردائه المبارك ثم وضع عليه ريقه الشريف الطاهر الزكي، وأعطاها طرف الرداء، قال لها: امسحي على ضلعيك. فمسحت على ضلعيها وعلى عينيها، فلما استيقظت فإذا بها مبصرة، يعني رجع إليها بصرها، وذهب ما بها من الكسور. هذه كرامة لها ومعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن بمثل هؤلاء: علم، عمل، فقه، التزام بالشرع، طاعات وعبادات، هؤلاء هم الصوفية. Another example of the people who are true, pious, God-fearing, awliya and sufiya, meaning people who followed methods of Sufism, is a lady whose name was Fatima, and she was Fatima Zubayriya al-Iraqiya. This lady herself had moved to live in a house where there was a window that was looking onto Mecca, al-Kaaba. And she could see from the window of the house at Kaaba. She was a lady of knowledge. She was fatiha, meaning she had reached a level in the Islamic knowledge. She wasn't a person who didn't know about Islam. She was a lady who would fast the days and stay up the nights. And she would do all that in worship to Allah tabaraka wa ta'ala, staying up the night. Now the women started coming to her and started to acquire knowledge from her. And she reached a point where she was graduating women from under her wing. She was licensing them to go and teach other women. Even men used to come and sit over at her lesson, sit over at her place to listen to the lesson and acquire the knowledge. Men were taking the knowledge from her. This lady, once upon a time, she had something happen to her. She had lost her sight. This did not stop her from continuing on the path of piety, on the path of righteousness, and follow the trade and the path of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. A lady once, from the people who knew her, had offered her to donate her time and spend it in her place and her service, since now she was a blind woman with a lot of knowledge and very well known to be a pious one. One night, this lady was serving her voluntarily, had left to visit her family. And this lady, Lady Fatima, woke up in the middle of the night and she wanted to go and find the water to do wudu and also start praying, because she had a wudu of prayers during the night, meaning she was following a certain amount of the prayers as a method to enhance her level and give her greater status. She would do that regularly. That's what we call a wudu. And she wanted to perform her wudu as usual. And what happened was, since she was blind, she had fallen looking for the water. She fell and she broke a couple of ribs, and she was obviously in pain. Now what does she do? She doesn't stop. She keeps on crawling until she found the water. She does her wudu and she prays, and she sleeps after that. When she's asleep, she sees in her dreams the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and with him his two companions, Abu Bakr and Umar radiallahu anhuma. and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with a rida, meaning a piece of cloth or material that is put on top of the clothes to keep the person warm. This rida, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam takes one end of the rida and puts his pure, scented, clean, blessed saliva on the tip of the end of his rida. And he gives it to her and he tells her to wipe her places of problems like the ribs with it. She takes it, she wipes her eyes with it, she wipes the ribs, and then she wakes up in the morning, or when she woke up, I'm not sure if it was the morning, but when she wakes up, she realizes that she was now able to see, her blindness was gone, and her ribs were fixed, no damage anymore to the ribs. This is the kind of people who are true Sufis, not the ones who claim things when they're not. She was a person with knowledge, and that's why we can never discount knowledge and never reach great statuses without having acquired the obligatory knowledge. Barakallahu bikum, walhamdulillahi rabbil alameen. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان واجعلنا من عبادك الصالحين وأدخلنا الفردوس الأعلى وانشر علينا رحمتك وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا رؤية النبي في هذه الليلة. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان واهد من ضل من أهالينا واجعلنا والمؤمنين منهم من الصالحين وأنبت أولادنا نباتا حسنا وانصر دعوتنا وأيد جماعتنا وقو جمعيتنا ومكن لها في الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وفرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات. اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة. اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة.